لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا الجنة هم الفائزون

لأنه يزيدك مولان. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والسماء وما بناها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. بسم السماء وما بناها.